ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أرأيتم هذه الحضارة التي يتبنى الناس بها اليوم ويسعون لبنائها في كل مجتمع؟ هذه الحضارة اليوم وهذه الحرية التي ينادون بها اليوم من أجل عالم جديد من الاتصالات، عالم جديد من الفضائيات، عالم جديد من الحريات، عالم جديد من الراحة، عالم لا حد يحده ولا مبادئ تمنعه ولا قيم يعيش عليها. هذه الحضارة التي يجددها كبار الشعوب وتهوار الدماء وتصفق وتباد الأمم، هذه الحضارة التي من أجلها يسعى وتسعى الأمم والمجتمعات، هي في حقيقتها عبودية، وهذه العبودية لها صلبان: حكم ثم انظر إلى الواقع الذي تعيشون فيه، والعالم الذي صار اليوم قرية واحدة، والعالم الذي نعيش اليوم كأننا نعيش في العالم كله، نرى ما يدور في العالم ونتأثر بما يحصل في العالم. لها أو لهذه الحضارة صنمان يعبدان من دون الله عز وجل. من أجل هذين الصنمين تقرب القرابين، من أجل هذين الصنمين تسكت الدماء، من أجل هذين الصنمين تباد القيم وتضيع الشعوب وتنتهك الأعراض. فما هذا الصنمان؟ إن الصنمين اللذين تتكلم عنهما وقستما على المجتمعات هما المرء والإنس، لا تلفهما. من أجل هذين يحصل اليوم في المجتمعات، بل هذا فقط، إن الآن العالم يحرك فيه بعض الأديان بأجل المرء ومن أجل الجنس، صار المرء والجنس معبودان من دون الله عز وجل. حتى بعض المسلمين اليوم يريدون أن يعبدوا هذين الصنمين، بعض ليس الكل، فمن أجل هذين الصنمين وباستهلاك زعموا هذه الحضارة، وزعموا هذه الحضارة المادية الجوفاء التي في حقيقتها لا شيء، كيف قاعد تصرفون؟ هي جميلة في مظهرها، لكنها جوفاء، لا جمال، لا قيم، لا أخلاق، لا دين، حتى الدين خلقوه من أجل المال. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار رهبان، حتى أهل الدين عندهم، إن كثيرا من الأحبار رهبان يأكلون أموال الناس، أجل المال، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عنهم سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. إن الناس بحرام، والشهوة اللي قبلتها بطاعة الله تؤجر، ولكنها في دين الإسلام لا بد أن نكسر هذين الصنمين قبل أن نعبد الله عز وجل. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اسمع الحضارة المادية اليوم كيف تعيش ولأجل ماذا تعيش؟ الربا لا حتى له حتى صار في بعض المجتمعات الإسلامية لا حتى لإمام اجمع المال من أي مصدر حرام أو حلال لا تسأل اليوم أريد أن أجمع مالا أريد أن أبني قصرا أريد سيارات فخمة أريد أن أسافر أريد أن أسمع أريد أن أجلس أريد كل شيء أما الحرام دعه جانبا سوف نأكل ونشبع ونشرب ونجمع ثم بعدها نتوب إلى الله قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ثم خرج الى المدينه مهاجرا فلما وصل الى المدينه قال له النبي عليه الصلاه والسلام ربح الباب ربح البيع ابا يحيى ربح البيع ابا يحيى. وهذا عثمان لما اراد ان يسير قافله سير عند التجاره اراد ان يسير قافله عليها فيها 100 ناقه باقتامها واحلاسها يريد ان يسير التجاره الى الشام وكانت اغنى وجاءت ساعد يصح. وهي السنة العاشرة إنها غزوة تبوك وإن النبي يدعو الصحابة إلى التصدق والبذل لتجهيز هذا الجيش فإذا بعثمان يأخذ 100 ناقة بأقدامها وأحلاسها فيتصدق بها كلها لله عز وجل. ثم جاء بالمئة الأخرى ثانية ثم بثالثة ثم برابعة إلى 900 ناقة بأقدامها ثم جاء بـ200 فرس لله ثم جاء بـ100 جبال ذهب فنثرها بين يدي النبي فقال النبي عليه الصلاه والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم حق هذا الصنم الى ارض الجحوديه الحق بالله عز وجل. ان الحضاره اليوم لاجل المال يبيدون قرنا من اجمعها وصوروا لك انهم يعيشون على المبادئ وانهم اهل الاخلاق وانهم اهل قيم تعس القيم انها عباده تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخليله تعس عبد الخليفه انواع الملابس يعبدونها تعس مرتكز وان شيك فلم تبش حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام. فاهل الدينار والدرهم عبدت الاموال اليوم انظر لحالهم في الحديث الاخر ان الله يظلم ان الله يبغض كل جعل يبغض جواره غريب سخاب في الاسواق يمشي في الاسواق يصرخ حياته صراخ في الاسواق في بعض الاماكن خاصه تجد يصرخون لاجل الدينار والدرهم ويمرضون لاجل الدينار والدرهم ويموتون لاجل الدينار والدرهم. قال ان الله يبغض كل جعل جواره سخاب في الاسواق. قال شيخ الدين لا صلاة لنا ولا عبادة ولا صلاة فجر جيبا بالليل يضطرب على الفراش لا وضوء لا ذكر لا صلاة لا عبادة لا فجر لا شيء جيبا بالليل. وفي النهار قال عليه الصلاة والسلام حمار النهار والمقصود انه يسجد ويسجح لم يسجد نفسه يسجد ليله حمار النهار لا يفعل لاجل الدنيا ولا يحترم لاجل الدنيا. ثم قال عنه عليه الصلاة والسلام قال عامل بأمر الدنيا سمع الدنيا كله سمع الطبقات في دول الأرض عظمى سمع أسعار العملات في كل دولة في كل لحظة يعلمها عامل بأمر الدنيا والمصيبة جامع الدنيا لو أخطأ في صلاة لا يحسن صالح بربما سنوات لا يعرف الوضوء بربما لا يعرف أن يفقه حتى أصغر صورة الفطران جامع الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الصنم الثاني الجنس انظر لفضائياتهم انظر لمواقعهم انظر لمجلاتهم انظر لإعداداتهم يريدون ان يرموا في مطالعهم على اي مكان جلس يعلمون ان الشعوب اليوم اغلب الشعوب المتعرضه اليوم تعبد مثل عباد لاجلها يعيشون سوى الله ولاجلها يعملون سوى ربي يتعب من صباحه الى مسائه يجمع بعض امراتهم لاجل ان يحصل على شهوه خرجه فقط يعيش لاجلها ويموت لاجلها. ولما انتشر الجلس عندهم بعثوا عن امور فوراء الجلس جنود يعيشون على شنود اليوم اسر احاديه الجنس اليوم في دول الحضاره الغربيه هذه الان القدرات التي من اجلها تعمل بعض الدول الناميه لاجل ان تصل الى ما وصل اليه على واحده من الجنود. ولا تقول الشيخ يحرم الوسائل الماديه الحديثة لا باس بها وبعضها يمنع حتى في الدين وبعضها يبيح المسلمين لكن ان نعيش لاجل هذا الصنم كما ابدا مجلاتهم عري جرائمهم عري اعلاناتهم جنس يعيشون نفسهم ولا يموتون لنفسهم. وبعض المسلمين يوم بدر القدر لا يروج مجلته الا على صوره مكانه كذلك. فعلم يعرف التناسل بالجنس. يريد ان يروج مجلته على حساب اخلاق الناس. وعلى حساب دين الناس. يريدون ان يضعوا اعلان لاجل هذا المقام. ما يكتبون. ياتون باجمل مكان يضعون صورتها على الشوارع. ولا تستطيع حتى ان تغض البصر امامهم في الشوارع. لا حياة. وجد مستلم. كيف تنظف الان زرائرهم؟ كيف؟ ضع بعض الصفحات وانشر ما فيها من صور فاضحه، فاضحه بمعنى الكلمه. يقول الله عليها بعض القطع من الملابس. خافوا الله اي والله. حتى هذا يتنمر الى الحديث يعيشون في الجنس. زين للناس. زين للناس حب الشهوات من النساء. من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر. ذلك متاع الحياة الدنيا. والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. إن أكثر ما يفعل اليوم المرء والجنس تنتبه ولا تتردد إذا قامت حضارتهم ولا بهرجتها فإنها وعد الله في حقيقتها جوفاء. جوفاء يصب يأتي علينا اليوم يخر عليهم السقف والفضول ويأتيهم الألم من حيث لا يشعرون. وسوف ترى هذا بكل عينيك كم من أمة عمرت في الأرض وغرتها حضارتها وكم من أمة تسير في الأرض وقرأ التاريخ وخذوا العبارة. كم من أمة عاشت حتى وصلت إلى قمة الحضارة أنهم جعلوا جبالا تصورها ونحتوها وآخرون من قوته قالوا ما نشد منها قوة. لم يذهب الله عن ذلك ولكن لم يكن في عيشها. وذوقا قل إن ربك يبين الصلاة قل أقول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحرية التي يريدونها حرية الزوجة أن تمنع زوجتها وتعاشر من تشاء، والزوجة أن تمنع زوجتها وتعاشر من تشاء. هذه حرية التي فيها اليوم حضارة باسم الحضارة، والله عز وجل وصفه في القرآن: أولئك كالأنعام نقولها بغير توجه حيوانات، نقولها بغير توقف حيوانات، ومن علم حقيقتهم علم يقينا أنهم أضل من الحيوانات. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إذن إذا نخرج بأي حضارة تريدون؟ الحضارة حضارتنا بهذا الدين، حضارتنا بين كفتي المصحف، حضارتنا باتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فرأت فيكم ما تمسكتم به اقتضوا لذلك. لم تبحثون عن زمانات الغرب والشرق؟ ما فرأت فيكم ما تمسكتم به فلن تضلوا بعد ابدا. كتاب الله وسنتي اعظم فضائح وافضل قيم واعلى المبادئ في حياه محمد عليه الصلاه والسلام. أنك مستشرق غربي كافر، كتابا سماه 100 عظيم على غير التاريخ. أول عظيم وضعه من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. أعظم على الإطلاق أم الحياة من كيف عاش في الحضارة الماضية، هي مدنية ولا غرب، هي قمة الحضارة المدنية. إن شئت تقول الحضارة المدنية، قال فتبت بلد سنة من كان قبلكم كل شيء حسن، في كل شيء حتى بهذا النساء بدأوا قليلا. حضارة في حضارة صارت الرجل، ورأيت هذا والصيد قادم يرسل بلاده في غير محال إلى بلاد بحدة السلاح، يرسل بلاده ويرسل أولادهم مراهقون. بل أحد الدعاة جلس مع رجل مسلم عربي في إحدى المجتمعات، جلس معه وهو يشرب الشرب، قال جلس لوحدك؟ قال لا. قال جئت مع من؟ قال كل اسره، انا وزوجتي واولادي. قال اينهم؟ بدون قضيه كافره. قال اينهم؟ قال كل يوم هو موجود وانا اخرج لوحدي. حضاره ان شاء الله قمه المدنيه ان يرى ابنته في مدرسه مختلطه في الثانويه، يرى ابنته عندها صاحب، عندها صاحب ولد، هذه الحضاره التي يريدون، وولد عند صديقات. بل والذي لا اله غيره اعلم عن حفلات اليوم مختلطة بين شباب وشابات، ولله من الفضل. واحدى البيوت في الحضارة، احدى البيوت في رمضان لا يتغير مكانه، الغداء يوميا يوضع. بل يقول لاحد التائبين هذه الحضارة التي يوضع تبت وتعبت، ان كانت هذه الحضارة فمن اجل ديننا نجلس على حصير ونأكل ثمرا ونشرب ماء ونجلس في ظل، لكن نتمسك بديننا خير لنا من ان نحصل على هذه التي يسمونها حضاره ونبيع ديننا ونبيع ديننا ومبادئنا وعقيدتنا. يقول ان كنت اسكن مع صديقه لي اذهب معها واقعد معها بعشاء، فقالت يوما تعال الي البيت، كنت اخاف ان يراني احد وضحكت. قالت ماذا يعني؟ كنت اخاف ان يراني ابوك او اخوك. قالت نحن لمعنى عندك محمد شك. يقول فدخلت معها الى غرفتها وابوها ينظر الي واخواني ينظرون. يا سيدي الحرام لقد تبعتنا سنه مكانه الله، حب القربه بالقربه. يا ليت لاتبعناهم في وسائل ماديه، يا ليت لاتبعناهم في صنع الاسلحه، يا ليت لاتبعناهم في تقويه بلادنا وصنع الجيوش، يا ليت. لكن حتى لا تقوي الظهر الظهر شبه الحقاره لست مكتوبا. فدخلتهم قدام، قالوا الصحابه يسالون، الصحابه متعجبين من هذا الحديث. يقول يا رسول الله اليهود والنصارى، نحن نتبع اليهود والنصارى. قال تبعي كما يقول من كان اليهود والنصارى سوف تتبعونهم. وتفتخر المراه منا انها تشتري ملابسها من اسواق يهوديه وصناع يهوديه اسرائيليه. تقل هذه ملابس اولادي من هذه المحلات الام اسرائيليه. هذه الحضارة التي تعيش وتبتعث ونعمل Thank you.